يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: باب ذكر سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليهما السلام عن الإسلام ما هو وعن الإيمان ما هو. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال قال حدثنا النضر بن شميل قال قال حدثنا كهمس بن الحسن قال قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد منا حتى جلس إلى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام وما هو الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا أنه يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال عمر رضي الله تعالى عنه: فلبثت مليا، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، هل تدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بين لنا في الدرس الماضي وفي الباب السابق أركان الإسلام، وأن الإسلام يقوم على خمسة أسس، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم سماها أركان الإسلام لأن هذه الأعمال هي التي يتميز بها المسلم عن غيره، والتي يتميز بها أهل الإسلام وأهل الإسلام أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب ملة النبي عليه الصلاة والسلام عن غيرهم من أتباع الديانات الأخرى، سواء كانت هذه الديانات سماوية في أصولها أو كانت غير سماوية. ولذلك لما كانت علامات، ولما كانت شعائر، ولما كانت مسائل تميز المسلمين عن غيرهم سميت بأركان الإسلام. والركن هو الشيء الذي ينبني عليه غيره، هو الأساس الذي يبنى عليه غيره، فكأنه لا يكون الإنسان مسلما إلا إذا أقام هذه الخصائص الخمسة. لكن لو أردنا أن نلاحظ أن من هذه الخصائص الخمسة أيضا شيء مشترك بين أركان الإسلام وأركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، فإنها ذكرت في أركان الإيمان. والسبب في ذلك أن الشهادتين لهما ظاهر ولهما أمر في النفس، يعني خفي في النفس. وأركان الإيمان هي في حقيقتها الإيمان بأمور غيبية، الإيمان بأمور غائبة أو تغيب عن النفس ولا تبدو بارزة ظاهرة كبدو أركان الإسلام. ولذلك نحن عندما نؤمن بالله فإننا نؤمن بالله ولم نرى الله جل وعلا، وإنما لما قامت الأدلة والشواهد على وجوده جل وعلا وعلى استحقاقه للعبادة آمنا بذلك واعتقدنا وصدقنا. ولذلك الإيمان في الغالب إنما يكون فيما يغيب عن المحسوس. فالله جل وعلا هو خالق الكون، والله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد الموجودات، والله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه المستحق للعبادة، فنحن نؤمن بالله جل وعلا وإن لم يعني نرى شيئا محسوسا، وإن لم يكن ذلك مبنيا على حس، وإنما هو مبني على أمر غيبي، لأن الإيمان بالغيب أعمق من الإيمان بالشهادة. ولذلك لما كنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الأمر مبني على أمور حسية، لكننا عندما نعتقد أنه هو الإله المستحق للعبادة وأنه هو الإله الذي أوجد الكون وأنه سبحانه وتعالى إنما خلقنا لعبادته، فنحن نؤمن بذلك غيبيا. لهذا كان الإيمان بالله جل وعلا أول أركان الإيمان. وأما الإيمان بالرسل، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان بالرسل يأتي تبعا، لأننا نعتقد ونصدق هؤلاء الرسل الذين جاءوا من عند الله وأخبروا أنهم يبلغوننا عن الله وأخبروا أنهم يأمروننا بما أمر به الله، فنحن نؤمن بهم. وهؤلاء الرسل قد نكون لقيناهم ورأيناهم وخبرناهم، وهذا في حال الأمم الذين جاء الرسل أو جاءت الرسل في أوساطهم وقد عرفوهم. لكن من يتبعهم ممن يأتي بعدهم فإنه يؤمن بالرسل إيمانا غيبيا. فنحن في هذا الزمان مثلا نؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه مرسل من عند الله، وأن الله سبحانه وتعالى بعثه، وإن لم نقف على المعجزات التي جرت بين يديه ورآها الناس، لكننا من الأدلة التي بقيت ومن النقل الذي وصل إلينا وصولا موثوقا به آمنا بالله، آمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمان غيب ولم يكن إيمان شهادة. نعم بعض أتباعه وبعض أصحابه آمنوا به إيمان شهادة، ونحن نؤمن به إيمان غيب. فهذا الإيمان الذي بنى على أمر غيبي اعتبر وسمي من أركان الإيمان. وهكذا نحن نؤمن بالملائكة، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن الملائكة وأنهم عباد لله، وأن الله خلقهم لعبادته، وأن من الملائكة من سخر ووجد لمتابعة الثقلين الإنس والجن من حيث الحفظ ومن حيث كتابة الأعمال ومن حيث إنزال الوحي ومن حيث تسخير ما في السماوات وما في الأرض لهذه المخلوقات، كل هذه الأعمال التي تقوم بها الملائكة نحن آمنا بها تبعا لإيماننا بالله جل وعلا وإيماننا برسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله أخبرنا عنهم ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عنهم، والنقل عن الملائكة كان في حقنا نقلا متواترا، لذلك آمنا بهم إيمانا غيبيا وإن لم نكن قد رأيناهم أو قد شاهدناهم. فلما كان الإيمان بالملائكة متعلقا بأمر غيبي اعتبر من أركان الإيمان. وهكذا الإيمان بالكتب، فإننا نؤمن بأن ما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما جاء به جبريل ومما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم ومما جمع في بين دفتي المصحف أنه كلام الله، وأن الله سبحانه وتعالى أوحى به إلى رسوله، وأن هذا الكلام نسميه القرآن، وأن الإيمان بالقرآن واجب، وأن كل ما جاء به القرآن حق وصدق، لذلك إيماننا. وإن كنا نشاهد القرآن ونقرأ القرآن ونستظهر القرآن، لكن هذا الذي بقي بين أيدينا ليس يعني إنما هو أمر، وإنما هو وحي نزل من عند الله، فإيماننا بأنه وحي من الأمور الغيبية، لذلك كان الإيمان بالقرآن من أركان الإيمان. وهكذا الإيمان ببقية كتب الله التي أنزلها على الرسل كالتوراة والإنجيل والزبور، وهذه الكتب وإن لم نكن قد شاهدناها، لأن كثير من المسلمين ما وقفوا عليها، لكننا آمنا بها لإخبار الله سبحانه وتعالى بها ولإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بها، فنحن نؤمن بها تبعا لإيماننا بالله وتبعا لإيماننا برسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الإيمان باليوم الآخر، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عن اليوم الآخر وذكر لنا من أخبار اليوم الآخر، وذكر لنا من ما يجب علينا أن نؤمن به تجاه اليوم الآخر. فلما كان إيماننا بالله جل وعلا وتصديقنا لما جاء به سبحانه وتعالى ولما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، تعين علينا أن نؤمن باليوم الآخر بما جاء به القرآن وبما جاءت به السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو وإن لم يكن قد جاء، لكن الإخبار به إخبار عن أمر غيبي، لذلك كان الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان. وهكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من أركان الإيمان أن نؤمن بالقضاء والقدر، نؤمن بالقضاء والقدر، أنه لا يقع في ملك الله إلا ما شاء الله، وأن الله سبحانه وتعالى عالم منذ الأزل ما سيكون وما كان وما سيكون إلى آخر الدهر، يعلمه علم تفصيل، ويعلم سبحانه وتعالى كل ذلك علما تفصيليا لا يعزب عنه شيء، وأنه جل وعلا قدر هذا الكون وأوجده وخلقه وقدر ما سيكون فيه منذ الأزل، وأن علم الله سبحانه وتعالى لا يستجد، يعني ما في شيء يكون بعد أن لم يكن، بل كل علم الله في حقه سبحانه وتعالى علم شهود وعلم قد قدره وفصله. قد يكون هذا العلم بالنسبة لنا غيبي، لكنه بالنسبة لله علم شهادة. ولذلك كل ما يقع في ملك الله هو من تقديره سبحانه وتعالى. ومن هنا ذكر لنا أهل العلم أن القضاء والقدر على نوعين: القضاء الكوني والقدر الكوني، وهذا يساوي ويمثل علم الله سبحانه وتعالى التفصيلي. لما كان وما سيكون. وهناك القدر الشرعي والقضاء الشرعي، وهذا يتعلق بأوامر الله جل وعلا وبنواهيه. أما القدر الكوني والقضاء الكوني فواقع لا محالة، سواء كان خيرا أو كان شرا، كله بتقدير الله سبحانه وتعالى، لأنه جل وعلا هو القادر وهو المهيمن وهو العليم، فلا يقع في ملكه إلا ما قدر وما شاء وما علم. كون هذا القدر يوافق أمر الله أو لا يوافق أمر الله، هذه مسألة يفرق فيها بين القدر والقضاء الكوني وبين القدر والقضاء الشرعي. فإن الله عندما خلق الخلق أمرهم بأن يعبدوه وأوجب عليهم أن يعبدوه، لكن الله تعالى يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، بمعنى أنه قدر هذا الكون وبناه ونشأه وخلقه على أن يوجد فيه المؤمن ويوجد فيه الكافر، يوجد فيه الطائع ويوجد فيه العاصي، يوجد فيه المؤمن ويوجد فيه غير المؤمن، لأن هذا تقتضيه حكمة الله جل وعلا، لأنه سبحانه وتعالى اتصف بصفات، فمن صفاته سبحانه وتعالى أنه العزيز وأنه القوي وأنه الجبار وأنه سبحانه وتعالى الرؤوف وأنه الرحيم وأنه الودود، فلا بد أن تظهر آثار صفاته سبحانه وتعالى في الكون، تظهر آثار الرأفة والرحمة والود على المؤمنين، وتظهر آثار العزة والجبروت على الكافرين. لذلك قدر سبحانه وتعالى أن يكون في مخلوقاته من خلاله تبرز صفات الله جل وعلا، بحيث لا تتخلى صفة عن صفة. فلو أن الله خلق الخلق كلهم كفار لما ظهرت آثار الرحمة والعفو والتودد والرأفة، ولو خلقهم كلهم مؤمنين لما ظهر آثار العزة والجبروت. ولذلك كان سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ولو أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس كلهم مؤمنين، ربما قال قائل إن الله لا يقدر على إيجاد الكفار. ولو خلق الله الناس كلهم كفار، ربما قيل إنه غير قادر على خلق المؤمنين، لذلك خلق الصنفين وخلق النوعين وخلق الضدين، كل ذلك من أجل أن يظهر لنا قوله سبحانه أو صدق قوله جل وعلا إنه على كل شيء قدير. ولذلك وجب علينا أن نؤمن بالقضاء والقدر، وأن ما يقع في ملك الله هو مما قدره، وأن ما لم يقع هو مما قدره أيضا، قدر أن لا يقع، فإنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى لا يقع في ملكه إلا ما شاء وقدر، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فمن آمن فبقضاء الله وقدره، ومن كفر فبقضاء الله وقدره. وكون الله سبحانه وتعالى يثيب المؤمنين هذا بفضله جل وعلا، وكونه سبحانه وتعالى يعاقب الكفار ذلك بعدله سبحانه وتعالى. ولذلك وجب على المؤمن أن يؤمن بالقضاء والقدر. المؤلف يعني أبو بكر الآجري رحمه الله بدأ يعرض لنا في كتابه قواعد الإيمان وأركان الإسلام والإيمان، وأن هذا الإيمان نهج فيه أهل السنة منهج، بحيث إنهم يؤمنون بالأركان ويؤمنون بأن الإيمان يزيد وينقص وأن الناس يتفاوتون في الإيمان، كل ذلك ليبين للناس عقيدة السلف الصالح ويبين للناس منهج أهل السنة والجماعة ويرد على المخالفين المبتدعين الذين أنكروا بعض قضايا في الإيمان. فمثلا بعضهم حصر الإيمان في التصديق ورد بقية أجزاء الإيمان كالإقرار والعمل، وبعضهم أقر بالتصديق والإقرار، وبعضهم أقر بالتصديق والإقرار والعمل، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وبعضهم يعني من المخالفين المبتدعين كما هو رأي الجهمية الذين قالوا إن الإيمان هو المعرفة، مجرد أن تعرف الله هذا هو الإيمان، ولذلك شنع أهل السنة والجماعة عليهم وأبطلوا قولهم وقالوا إنه يلزم من هذا التعريف أن الشيطان إبليس مؤمن لأنه عرف الله، وأن فرعون مؤمن لأنه يعرف الله، وأن من عبد الأوثان والأصنام مؤمن حيث إنهم عرفوا الله. ولا شك إن مثل هذا القول يعني بطلانه ظاهر، وأنه ما ينبغي للناس أن يشتغلوا بمثل تقرير هذه الأمور لظهور فسادها. ثم بدأ يناقش الآراء المخالفة لرأي أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان، حيث يركز رحمه الله على بيان مذهب أهل السنة والجماعة ويقرر ذلك تقريرا دقيقا، بحيث يعرف من خلال تقرير مذهب أهل السنة والجماعة يعرف المذاهب المخالفة لذلك. فبدأ رحمه الله بالكلام على هذا بطرح هذه الأسئلة في أول الباب. قال: باب ذكر سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. وجبريل إنما نزل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضرب من ضروب الوحي، جاء بصورة مختلفة عن صور نزول الوحي، لأن الأصل في نزول الوحي أن ينزل جبريل ويلقي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوحي الذي أوحى به الله، لكنه في هذه الصورة جاء على خلاف ذلك، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقرر وجبريل يصدق، ولذلك كان ذلك مثارة استغراب وتعجب من الصحابة رضوان الله عليهم، كيف يسأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصدقه؟ لأن من يسأل ويصدق معناه أنه عالم وأنه عارف، إذ لو لم يكن عالما وعارفا فإنه يكتفي بالاستعلام، لكنه يزيد على الاستعلام بأن يصدق ويقول هذا القول حق، هذا زيادة في المعرفة. هذا الحديث يذكر العلماء له سبب ورود، وهو أن الصحابة رضوان الله عليهم في بداية نزول الوحي كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء، سواء كان هذا الأمر فيه فائدة أو لا فائدة فيه، حتى إنهم كانوا يسألونه عن خصوصياتهم، يفقد الرجل ناقته فيأتي للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول: يا رسول الله أين ناقتي؟ يشك الرجل في نسبه فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله من أبي؟ وهكذا كانت كثير من الأسئلة توقع الحرج، يتحرج في الإجابة عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وإن كان الله يعلمه وإن كان الله جل وعلا يخبره، لكن ربما لا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب لأن هذا الجواب لا فائدة فيه. فأنزل الله سبحانه وتعالى من القرآن ما يأمر به الصحابة أن لا يكثروا من الأسئلة، وأن لا يسألوا عن أمور إن تبد لهم تسؤهم. فكان النهج أن توقف الصحابة رضوان الله عليهم من السؤال، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنا من أشد الناس ذنبا ومن أعظمهم إثما من سأل عن شيء كان مباح فحرمه الله بسبب سؤاله، لأن في هذا تضييق. لذلك كانوا لا يسألون، لكنهم كانوا يحبون إذا جاء الأعراب وإذا جاء الناس الذين ما عندهم يعني الأمر بعدم السؤال، فهؤلاء كانوا يسألون. وربما كان الأعراب أيضا على فطرة، لأنهم يعيشون في أماكن بعيدة وكانوا على فطرة وعلى سليقة وعلى نهج بعيد عن التعقيد، فكانوا يسألون ويعجب الصحابة رضوان الله عليهم أسئلتهم. فإذا جاء أعرابي يسأل، بقيت أسئلة في نفوس الناس مثل السؤال عن الإسلام والإيمان، لأن القرآن ذكر الإيمان والإسلام، خصوصا وأن ذكر الإسلام والإيمان في القرآن تارة يذكر أحدهما ويعبر به عن الآخر، وتارة يذكران معا فيحملان على معنيين مختلفين. لذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يستفسر، لكن ربما يعني جال في خاطره أن مثل هذه الأسئلة قد لا تكون مناسبة. فأنزل الله جل وعلا جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة ما عهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن جبريل كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام بصور مختلفة، تارة ينزل عليه بهيئته الملائكية وهي الصورة التي لازمت نزول القرآن، والقرآن كله نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل في صورته الملائكية. ولذلك كان إذا جاء غشي النبي صلى الله عليه وسلم يجد النبي عليه الصلاة والسلام منه شدة ومنه ثقل ومنه صعوبة، فأول ما يشاهد على النبي عليه الصلاة والسلام أنه تصيبه حالة أشبه ما تكون بالنوم وأشبه ما تكون بالإغماء، وإن تختلف عن أشكال الإغماء، لأن الإغماء قد يصادف اضطراب وقد يصادف يعني حركات لا شعورية، بخلاف الوحي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى يحس أصحابه بأنه أشبه ما يكون في حالة نوم، مع أنه يعي ما يدور حوله ويتلقى الوحي. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، قال كان يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، فيسرى عني وقد وعيت، يعني ما قال جبريل، وبهذه الصورة نزل القرآن. وقد ينزل غير القرآن بهذه الصورة، وهناك صورة أخرى كان ينزل بها الوحي ويأتي بها جبريل، وهو أنه يأتي في صورة إنسان، في شخص آدمي. وكثيرا ما كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام ويراه النبي في صورة رجل من أصحابه عرف بشكله أو بجماله وحسن خلقته، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل جبريل على هيئته. هذا الرجل يسمى بدحية ابن خليفة الكلبي، ويعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منه ويتلقى، وكثيرا ما كانت تنزل السنة بهذه الهيئة، وتارة كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقى في روحه، يعني يجد في نفسه المعرفة يلقى بها في روحه يعني في قلبه. وهذا الحديث الذي بين أيدينا كان من ذلك، لأن الله أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وجاء جبريل يسأل والنبي يجيب مما ألقي في روعه. وتارة كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم الوحي في المنام، ينزل عليه الوحي في المنام. وهذه الصورة أول ما بدأ الوحي نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمرت معه فترة متتالية 6 أشهر قبل أن ينزل جبريل بسورته إقرأ. فكان عليه الصلاة والسلام لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني تحققت ووقعت كما يقع وكما يظهر النهار بعد الليل، كذلك كانت هذه الرؤى التي كان يراها تقع بالنهار أو تقع بعد أن يراها في النوم كوقوع النهار بعد الليل، ولذلك عبر عنها بقوله كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. واستمرت الرؤيا الصالحة مع النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت 6 أشهر، حتى قال أهل العلم في ذلك إن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وكان ذلك نتيجة حسابية. قالوا تلقى النبي الوحي 6 أشهر، ومدة بعثته عليه الصلاة والسلام كانت 23 سنة، فإذا ما عرفنا النسبة بين 6 أشهر إلى 23 سنة نقول 1 من 46، لأن 6 أشهر تمثل نصف سنة، والثلاثة والعشرين سنة لو ضربناها في 2 تساوي 46. ومع ذلك استمرت الرؤيا أحد وجوه الوحي وأحد طرق الوحي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها وقال وتارة يعني يأتيني في المنام، يرى الرؤيا في المنام ويرى الوحي في المنام، يأتيه الوحي في المنام. والوحي في المنام ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل كان له ولغيره، كما جاء في قصة إبراهيم عليه السلام لما قال لابنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، يعني هذا أمر من الله ووحي نفذه. وهكذا الله تعالى يقول لنا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، لأن النبي رأى في المنام أنه هو وعدد من أصحابه وصلوا مكة وطافوا حول الكعبة وسعوا بين الصفا والمروة وأنهم ذبحوا لله الهدي، ولذلك حث أصحابه، وكان ذلك في 6 من الهجرة. وكان ما كان من صلح الحديبية، وهذا الصلح الذي سماه الله فتحا، قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، نزلت هذه السورة عقب صلح الحديبية، وبين الله أن هذا فتح. لماذا؟ لأن قريش قبل هذه الحال كانت رافضة للنبي صلى الله عليه وسلم غير معترفة له بشيء، بل كانوا يدعون أنه ساحر وأنه كاذب وأنه كاهن وأنه كذا، وما تركوا عيبا إلا ألصقوه به ورفضوا دين الإسلام كما يقولون شكلا ومضمونا. وفي صلح الحديبية اعترفوا بالإسلام أول مرة، واعترفوا برسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، واعترفوا بدين الإسلام، وأبرموا معاهدة بينهم وبين المسلمين أن لا يتقاتلوا 10 سنين. إذن أصبحت المسألة في تكافؤ بعد أن كانوا منكرين كل شيء، واعترفوا للنبي صلى الله عليه وسلم بأن دينه دين مرتبط بالكعبة ومرتبط بمكة ومرتبط ببيت الله، ولذلك قالوا له السنة هذه لا تدخل، إنما السنة المقبلة نخلي بينك وبين البيت 3 أيام تأتي وتتعبد الله فيها. إذن اعترفوا بالدين، اعترفوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، اعترفوا بالمسلمين، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال لهم يكفي في هذه المرحلة أن تأخذوا من قريش هذا ليه؟ هذا الأمر، وأن تنزعوا منهم هذا الحق، وأن تجبروهم على هذا الموقف. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام عبر عن ذلك بقوله لما أرسل عثمان يفاوض وجاء الخبر بأن عثمان قتل وأخذ النبي البيعة من المسلمين أن لا يفروا وأن يقاتلوا حتى الموت، ثم قال والله ما تأتيني قريش بشيء فيه تعظيم لله إلا قبلته. وأرسل قريش سهيل بن عمرو، وأرسلت من قبله رجال من الأحابيش، وتطلعوا لأن قريش جست النبض وأخذت تنظر ما حال المسلمين وما هيئة المسلمين، وهذا الجمع الذي جاء يعني ما نيته، ما يتوقع منه من عمل، فأحسوا بالخطورة، خصوصا وأن النبي على مشارف مكة على الحرم المكان الذي نزل فيه الحديبية، هي جزء بين الحرم والحل، إذن هو وصل إلى مشارفهم إلى حدودهم. وتدارس القرشيون وضعهم ووجدوا أنهم لو تساهلوا فإن هذا سيضعف موقفهم بين العرب، وهم المتحكمون في مكة، وهم الذين يسمون أنفسهم أهل الحمص، يسمون أنفسهم الحمص ويقولون نحن أهل الحرم، والناس إذا جاءوا للحج يجبرونهم على فعل أشياء وهم لا يفعلونها بدعوى أن الحرم حرمهم وأن البيت بيتهم. لذلك لما أحسوا بالخطورة أجبروا على ذلك الصلح، ومن هنا سمى الله جل وعلا ذلك الذي وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش فتحا، بل سماه فتحا مبينا، فقال جل وعلا إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وهكذا انتهت مسألة صلح الحديبية، بدأت برؤية، لكن هذه الرؤية حق، لأن بعض الصحابة رضوان الله عليهم لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا وهم موقنون أنهم سيدخلوا مكة، ولما خلعت القصوى وبركت في عند الحديبية وأرسل عثمان يفاوض وجاء سهيل بن عمرو ومن قبله بعض الأحابيش يفاوضون النبي صلى الله عليه وسلم، أحس المسلمون بأن المسألة فيها نوع من التأخير، وما كان هذا يعني الأمر يقع مع النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما كان يخبرهم به وما يعدهم به وما يأمرهم به يقع عندما أبرم النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش الصلح. وظن المسلمون أنهم غمطوا في ذلك الصلح، وظن المسلمون أنهم أعطوا الدنية، خصوصا أنهم جاءوا وقد حملوا معهم أسلحتهم، يتوقعون رفض قريش ويرون أنهم بمكانة وبقوة تمكنهم من الدخول قسرا إلى مكة، وما دام وصلوا إلى حدود الحرم لما لا يكمل المشوار؟ ولهذا يعني وقعت في نفوسهم بعض، ودار في أذهانهم بعض القول، هل النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرجنا من المدينة يعني هل كان الخروج هذا من عند الله، أو أنها رؤيا يعني والرؤى قد تحتمل؟ لماذا نرجع وقد أحرمنا ولبسنا الإحرام وغيرنا من أصحاب الديانات إذا أحرموا يسمح لهم بالدخول؟ وكان هناك شرط هام وصعب، ظنت قريش أنها فازت بذلك الشرط، وهو أن الهدنة تضرب بين النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وبين قريش 10 سنين لا يتقاتلون، هذه يعني أو هذا شرط مناسب. لكن خلال 10 سنين من أسلم من أهل مكة وفر إلى المدينة فإن النبي يعيده إلى أهل مكة، ومن ارتد من أهل المدينة أو من المسلمين ولجأ إلى أهل مكة، أهل مكة لا يعيدونه. فهم أهل مكة من هذا أن هذا شرط يرفع لهم المكانة، ونسوا أن سنة الله جرت على أن من آمن وأن من خالطت بشاشة الإيمان قلبه لا يعود ولا يرجع ولا يكفر ولا يرتد، لكن المنافق هو مكافر أصلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وافقهم على ذلك، وهذا الشرط هو الذي يعني عمله في أوساط المسلمين، ظنوا أنهم بهذا أخذوا يعني موقف أقل شأنا من الكفار. من يسلم من المؤمن من أهل مكة ويؤمن يأتي إلينا نرده للكفار؟ هذا الذي ما قبلوه. ولذلك جاء عمر رضي الله تعالى عنه، وعمر هو عمر الذي دخل في الإسلام وكان رضي الله تعالى عنه ذا عز وعز الله به الإسلام، لذلك ما تجرأ أحد أن يناقش النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشرط إلا عمر. أول ما جاء إلى أبي بكر: يا أبا بكر، كيف النبي قبل هذا الشرط؟ لأن عمر رضي الله عنه لما قال له النبي إن الله عز الإسلام بعمر، إذا ما دام هو مصدر عزة وغيره من المسلمين مصدر عزة ما نقبل هذا الشرط. فقال أبو بكر لعمر رضي الله إنه رسول الله، يعني إلزم حدك، هذا الذي يفاوض ما يفاوض من منطلق شخصي، هذا رسول الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي يوجهه، وهذا التوجيه من الله. لكن عمر رضي الله عنه ما استوعب ما قاله أبو بكر، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ألسنا المسلمين؟ قال: بلى. قال: أوليسوا كفار؟ قال: بلى. المؤمن منا إذا قتل يدخل الجنة؟ قال: نعم. وإذا قتل منهم يدخل النار؟ إذا المسألة ما دام فيها شهادة وفيها جنة وفيها كذا، ليش نقبل هذا الشرط؟ لماذا نعطى الدنية في ديننا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله. يعني هذا الكلام ما هو من عندي، والله هو الذي قدره، والله هو الذي أمرني بذلك. عندئذ عمر رضي الله عنه لما قيل له إن هذا من عند الله سلم، وإن كان غير مقتنع، لأن من شأن المؤمن أنه إذا فهم فالحمد لله، إما فهم يجب عليه أن يؤمن ويسلم، لأنه يعلم أن الله تعالى إنما يريد بالمسلمين وبالمؤمنين الخير. وعاد المسلمون بعد أن تخللوا وبعد أن غنموا هذا العهد وذلك الصلح، وقبل أن يرجعوا وقبل أن يروا آثار ذلك العهد وذلك الصلح، أنزل الله هذه السورة، سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا كاملة نزلت. ومما نزل فيها: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، هذا أحد الأسباب اللي منعتكم من الدخول بالقوة. في كثير مسلمين في مكة يخفون إسلامهم، وأنتم إذا دخلتم ستضربون يمينا وشمالا، فقد تقتلون عددا من المؤمنين دون أن تشعروا، وتبقى معرة عيب، تبقى مسألة ستلامون عليها. أيضا في قضية أخرى، ليدخل الله: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم فتطؤوهم فتصيبكم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء. أيضا هناك عدد في الفترة هذه سيعيدون النظر في أمر الإسلام وفي شأن الإسلام، وسيعرفون أن الغلبة للإسلام، وسيعلمون أن الدين الذي سيكون ظاهرا هو الإسلام، ولذلك سيبادر في الفترة هذه، وقد وقع ذلك. فهذا عمرو بن العاص، وهذا خالد بن الوليد، وغيرهم أسلموا بين فتح مكة وبعد صلح الحديبية. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا، لو أن الكفار تميزوا عن المسلمين سلطناكم عليهم، لكن لما كانوا مختلطين وأنتم لا تعلمون، فكأنه حقنا لدماء المسلمين الموجودين في مكة منعكم الله من دخول مكة قسرا. ولهذا كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى الكعبة: والله إنك لعظيمة، لكن حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة. ومن هنا كان منعهم من دخول مكة بالرغم أن فيه تعظيم للكعبة، إلا أن حرمة المؤمنين الموجودين والذين لا يعرفون أشد عند الله، فكانت النتيجة. الهدف من ذكر هذا الكلام أن المسألة انبنت على رؤية، والرؤية نوع من أنواع الوحي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى ما لام رسوله، ما قال له ليش خرجت، وما قال له يعني مجرد رؤيا رأيتها غيرت وبدلت أو فعلت، لكن الله أكد له أن ما رآه أمر صدق، فقال له: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. ونلاحظ أن كلمة لقد يقولون اللام موطئة للقسم، هنا في قسم، كأن والله لقد القسم أول، واللام لام توكيد، والقاء قد حرف تحقيق بمعنى التأكيد، ثلاثة مؤكدات كلها لتزيل ما في نفوس من وقع في نفسه شك من أن الرؤيا يعني ما كان ينبغي أن يتحرك الناس من أجلها. قال لهم لا، الرؤيا ما تقل عن أي وحي من أنواع الوحي، وما فعله النبي صدق وحق ومحقق. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. هذا جواب الايه؟ القسم. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، وإن شاء الله هنا أيضا للتأكيد، آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، يعني ستؤدوا العمرة، لأن الإنسان ما يحلق ولا يقصر إلا بعد أن يؤدي النسك. لا تخافون مطمئنين، هكذا أكد الله لهم أن الرؤيا وحي وأنها حق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلقى الوحي بهذه الأنواع، ومن هنا عرفنا أن كل ما يجيء به حق، وأن الإيمان بما يوحي به الله، وأن التسليم بما يوحي به الله نوع من الإيمان. لذلك جاء جبريل في هذه الصورة وبين وحي الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك بدأ المصنف في الكلام في قوله في ذكر سؤال جبريل للنبي عليهما السلام، وقوله عليهما يعود على جبريل وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سؤال: نرجو توضيح، فتح مكة هل كان صلحا أو كان عنفا؟ لاختلاف الأقوال في هذه المسألة. الجواب أن فتح مكة كان عنوة، لأن الله أباح لنبيه القتال في ذلك، وقاتل النبي ما باشر القتال، لكن هناك طائفة قاتلت، ودخل النبي مكة مستعدا للقتال، لأنه دخل مكة وعلى رأسه المغفر، والمسلمون في أكمل أبه يعني في أكمل تهيئة. وحدث قتال حيث كان خالد بن الوليد لما دخل من أسفل مكة، وصادف أن بعض أهل مكة أرادوا رده ومنعه. نعم النبي باغته ولم يحدث قتال، لكن النبي لما خطب في اليوم الثاني قال: إن الله حرم مكة يوم أن خلق الله، يوم خلق الله السماوات والأرض، فهي حرام، وإنما أحلها لي ساعة من نهار. يعني في الفترة التي دخل فيها مكة كان القتال فيها مباح، وأن حرمتها عادت إليها، وأنه لو أراد إنسان أن يتأسى يقتدي بالنبي ويقاتل قولوا له في فرق بينك وبين النبي، لأن النبي الله أبحى للنبي ولم يبحى لك. بعدين لا ننسى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في مكة ماذا قال لأهلها؟ قال: يا أهل مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا له: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: إذن اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا معنى قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. وكان ذلك فداء. الله سبحانه وتعالى ما قدر أن تراق الدماء في هذا المكان الطاهر، وأن أهل مكة أخذوا بغتة. ولذلك لما دخل مكة نادى مناديا: من دخل داره وأقفل عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل الحرم دخل المسجد فهو آمن. يعني من لم يفعل واحد من هذه يعرض للقتل ولا لا؟ يعرض للقتل. إذن الصحيح أن مكة فتحت عنوة. نعم. بكون 11 دورة ومشي على مكة للليل، ينفع تحرم من هنا وتقعد الفندق؟ نعم، تحرم وتروح تقعد في الفندق إلى أن تطهر، وبعدين تروح تغتسل ثم تطوف وتسعى. ما فيش مشاكل يعني؟ ما فيش مشاكل. قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا كهمس بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث ذكر هنا بشيء من الاختصار، وسيأتي في الرواية التي بعدها أنه أول ما ظهرت فتنة وبدعة القدر في أيام الصحابة، يعني في آخر أيام الصحابة.